تروح لينبو فراقك الدمار لملمني لين وياك ما تحمل الطش الرام اللي بحسن وبطيب أني بسرعة تقشمر أني بسرعة تقشمر قلي الماتي ما انساك لو كل شي عكس يفتر وإذا تتغير الدنيا علي ما يوم تتغير وإذا عالي صرت فديار أبد يمي لا تتكبر أبد يمي لا تتكبر وحلف لي تظل ويا وحلف لي موت الناس احنا موتنا يبقى حبنا سنين نبقى احلى اثنين مو مهم احنا مقتنعين والله مقتنعين ضل يمي لين ما اريد عنك ابتعد لحظة تعرف قلبي ميت بيك يقول اسمك بكل نبضة والله بيوم عني تغيب أموت وجفني ما غمضة أموت وجفني ما غمضة ولك هالقلب شاف اشكال وريدك انت اللي تعوضه أحب حظي لين وياك زمن ما حد يحب حظه وتحمل حبيب الهم بس بغيري لا ترضى بس بغيري لا ترضى واحلف لي حبنا سنين نبقى احلى اثنين مو مهم الناس احنا مقتنعين